الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية: أي هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. الأحكام القدرية أي ما يقع في دنيا الناس في جميع الأمور، والأحكام الشرعية ما شرعه من الدين سبحانه وتعالى، والأحكام الجزائية ما يجازي به العباد. ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية فقال: يغفر لمن يشاء، وهو من قام بما أمر الله به، ويعذب من يشاء ممن تهاون بأمر الله. وكان الله غفورا رحيما، أي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة. فهذا وصف لله عز وجل، يغفر ويرحم. والمغفرة عند الإطلاق المراد بها ستر الذنب ومحبوه، وأما إذا قيدت بالرحمة فالمغفرة هي ستر الذنب، والرحمة هي العفو عنه ومحوه على العبد. فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين ويتجاوز عن الخطائين ويتقبل توبة التائبين، وينزل خيره المدرار آناء الليل وآناء الليل والنهار. فهذا من وصفه سبحانه وتعالى، ومغفرته إنما هي لمن يستحقها، وتوفر فيه شروط المغفرة. ثم قال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم، ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها، طلبوا منهم الصحبة والمشاركة ويقولون: ذرونا نتبعكم. يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم، لأنهم هم الذين يخرجون للجهاد والقتال، وأما هؤلاء المخلفون والمنافقون فإنهم يتعذرون ويتسببون بأسباب حتى لا يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجدوا المغانم الحاضرة ماذا؟ تمنوا أن لو كانوا معهم، وإذا رأوهم خرجوا إليها قالوا: نريد أن نخرج معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم عليهم بالعقوبة لعدم خروجهم، فكيف يطلبون الجزاء والغنيمة، الجزاء الحسن والغنيمة؟ قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. وهؤلاء لم يتركوا القتال لعذر، ولم يتركوا الخروج لعذر، أو خرجوا ثم عادوا لعذر، ليس الأمر كذلك. ولو كان الأمر كذلك كان يمكن أن ينفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ترك المدينة وخرج جعل عليها وولى عليها من يقوم بأمرها مكانه عليه الصلاة والسلام، ثم ينفله من الغنائم ما ينفله. من كعثمان يوم بدر، ومن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع أن رجع في منتصف الطريق لسبب ما كالذين رجعوا في غزوة أحد وأيضا في غزوة بدر، أحدهم عرج في طريقهم إلى بدر فرجع إلى المدينة، وآخر أصابه كذا كسر وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفلهم لأنهم خرجوا قاصدين القتال، وإنما لم يقاتلوا لعذر كان قائما. وكذا من أتى وأدرك القتال يريد أن يقاتل ولكن فاته ولم يدركهم في ساحة البغاء، كمثل من قدم يوم خيبر ولم يدرك خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، وإنما لما جاءوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إليهم فأرادوا أن يلحقوا به، فإذا به راجع عليه الصلاة والسلام، أيضا نفلهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم مما حصلوه من الغنائم. أما هؤلاء فإنهم لا يخرجون ولا يريدون الخروج أبدا، ولهذا قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بهذا فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن وبما تركتم القتال أول مرة، فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن الخروج: بل تحسدوننا، أي على الغنائم. هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، ولو كانوا عقلا لرجعوا إلى أنفسهم باللوم والعتاب وأن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يرون لأنفسهم الحق والصواب فيرمون غيرهم بما ليس فيه، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلو أنهم كانوا أهل رشد لقالوا: هذا الذي أصابنا من منع الغنيمة هو بما كسبت أيدينا، وهي من العقوبة الدنيوية التي أجلها الله عز وجل لهم، فلو أبصروا لا رجعوا إلى الله وتابوا وتركوا فعلهم هذا. نعم. يقول: هذا صح ما قاله بعض السلف أن قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسده، وقوة المنافق في جسده وضعفه في قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أصل أصيل وعظيم في دفع المؤمنين للعمل الصالح، للعمل الصالح وللإتيان شرائع الإيمان، لكن لا يعني هذا قصر الإيمان على القلب، فالإيمان قول وعمل، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ولكن قوة ذلك في القلب، قوة ذلك في القلب، ولهذا كان القلب كالملك للأعضاء، كالملك الجنود، القلب للأعضاء كالملك للجنود، يفسر هذا الحديث: لو أن أولا في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وقوة المؤمن وإن كان ضعيف البدن ففي قلبه، قوة المؤمن كان ضعيف البدن في قلبه. ابن مسعود كان على نحافته كما ذكر، لكنه لم يمنعه هذا أن يأتي إلى كفار قريش وهم جالسون في الكعبة، فيقف من بينهم وليس قوي البدن، ولا له من يؤازره ولا من يجيره ولا من يدافع أو يحامي عنه، وقرأ عليهم القرآن الكريم حتى قاموا عليه فضربوه وأدموه، ولم يرده ذلك لأن قوته في قلبه. فقوة الإيمان تدفع المؤمن إلى القيام بما لا يقوم به المنافق وإن كان ضعيف الجسد، ذلك لأن القوة التي تدفعه هي قوة القلب، هذا هو المراد. فلو كان ضعيف الجسد لكن قوة القلب تدفعه إلى ما لا يدفع إليه من كان قوي الجسد، ولهذا المنافق ولو كان قوي الجسد لكن قلبه خاض فارغ، ولهذا لا يجرؤ ولا يتقدم لفعل ما يفعله المؤمن كمثل هذه الآيات التي ذكرناها. فكان المؤمن يخرجون للجهاد والقتال ويجوده الواحد فيهم بنفسه، بل أحدهم يستبطئ ويعني يستطيع أن يتم التمرات لأكلها حتى يجاهد، يرى أنه إذا أكل تمرة ثم خرج الجهاد إنه لوقت طويل فيرمي التمرة ولا يأكلها ويدخل ساحة الوغى فيقتل ويستشهد في سبيل الله عز وجل، وأما أولئك فيتخلفون ويتأذرون. فهذا هو المراد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.